بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وكما قلنا مثلا خبر كان خبر إن، كذلك الحال يا إما مفرد يا إما جملة يا إما شبه جملة. الحال إما مفرد أو جملة أو شبه جملة. أنا زمان كنت قلت لكم إن لما قسمنا خبر المبتدأ إلى ثلاث أقسام في الدروس اللي فاتت، مفرد وجملة وشبه جملة، فقلت لكم المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، والجملة إما اسمية أو فعلية، وشبه الجملة إما صرف اللي هو كنا بنتكلم النهارده ظرف زمان أو، وإما الجار والمجرور. أظن واضح كده. الحال كذلك تقسم نفس الأقسام، إن تيجي مفرد أو تيجي جملة أو تيجي شبه جملة. عاوزين بقى نعرف الأحكام. الحال المفردة التي ليست جملة، مفرد ليس جملة ولا شبه جملة، يعني صح يكون مثنى صح يكون جمع. هنقول بقى الأمثلة. حضر الصديقان فرحين مبتسمين، ساقا الزائران شاكرين او فرحين. فبنقول حضر فعل ماضي، الزائران فاعل صاحب الحاله الزائران، وفرحين اهي دي حاله ومنصوبة بالياء لأنه مثنى. طيب حضرت الفتاتان أو خرجت البنتان فرحتين. يقول جاء خرج المسلمون من المسجد فرحين، خرجت المسلمات فرحات. يلاحظ من الامثله اللي انا جبتها دي اسمها حال مفرده دي اللي انا جبتها، لان المقصود بالمفرد هنا ما ليس جمله ولا شبه جمله، ولو كان مثنى ولو كان جمعا ولو كان من الاسماء الخمسه. المهم ان الحال مفرد مثنى جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم جمع تكسير اسمه مفرد حال مفردة، من بالكم تبقى اسمها حال مفردة. الحال لما تبقى مفردة بقى غالبا تكون الحال وصاحب الحال يكون زي بعض في الافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. خرج المسافر فرحا، خرجت المسافرة فرحة، خرج المسافران فرحين، خرجت المسافرتان فرحتين، خرج الرجال فرحين، خرج المسافرون فرحين. دي كلها اسمها حال مفردة ليس جملة ولا شبه جملة. دي لابد الحال وصاحب الحال يكون متصادفين. في الكتب عندك يقول في النوع والعدد، المقصود بالنوع التذكير والتأنيث، والمقصود بالعدد الافراد والتثنية والجمع. ولو كانت الحال ايه قلت لكم مفردة، لو كانت الحال مفردة غالبا يعني. طيب التانية بقى حال الجملة، اذا كانت الحال جملة اسمية او جملة فعلية. المثال خرج الناس وهم فرحون، خرج الناس يفرحون يسرون يثنون علينا، خرج الناس من عندنا يثنون يشكروننا، هم مثالين عندنا. خرج الناس يشكروننا، يشكرون بفعل وفعل، لأن الواو الجماعة فعل، فجملة يشكرون بهي الحال، هاي جملة فعلية. خرج الناس وهم فرحون، تبقى هم فرحون دي جملة اسمية ودي حال، فهنا الحال جملة اسمية أو جملة فعلية. طب ايه اللي يشترط في الجملة الفعلية أو الاسمية؟ يقول بقى يشترط فيها ان يكون فيها ضمير يعود على صاحب الحال ويطابقه. ازاي؟ ها؟ اقبل محمد وهو يبتسم، اقبل محمد وهو يبتسم، اي هم فيها ضمير بس، والضمير يعود على محمد، عشان يبقى الجملتين، الجملة اللي فيها الحال والجملة اللي فيها صاحب الحال يبقوا كأنهم جملة واحدة مرتبطين لبعض، فيبقى يكون فيها ضمير. الجملة بقى الحالية اسمية أو فعلية لابد يكون في رابط يربطها بالصاحب الحال، يربطها بصاحبها. طب الروابط ايه؟ الروابط التي ذكروها ما هي؟ أولا الضمير، زي مثلا رأيت عليا يبتسم، يبتسم هو، أو يبتسم هو في فاعل ضمير مستتر أو دراب، أو يكون قد رأيت محمدا قد ابتسم، أو يكون الرابط الواو خرجت والشمس طالعة، خرجت من البيت والمطر ينزل، هي المطر ينزل حال، والواو هي واو الحال هي الرابط. أظن واضح أن الحال إذا كانت جملة اسمية أو جملة فعلية لابد يكون فيها رابط يربطها بالحال ويطابقها برضه في النوع والعدد. لابد. الحال الثالثة شبه الجملة، ظرف أو جار أو مدلول، زي مثلا إيه؟ مثلا تركتك عند البيت، أنا عند البيت دي حال، رأيت العصفورة فوق الغصن، أي فوق الغصن دي حال، لأن بينت إيه؟ حالته. ظرف شو ده؟ في شروط كمان، ان صاحب الحال لابد يكون معرفة، صاحب الحال يكون ايه؟ معرفة لازم. ولذلك جت القاعدة اللي انا قلتها لكم قبل كده وانت حاطينها من جمل بعد المعارف ايه؟ احوال، وبعد النكرات ايه؟ صفات. دي اللي ايه اللي نقدر نمنه لكم دلوقتي، يعني تكتبوا له الحال. انت ايه عرفت ولا ايه؟ يعني التعريف الاول، يعني اسم فضلة، برضو فضلة يعني ليس ركنا في الجملة، يدل على حالة الفاعل او حالة المفعول وقت وقوع الفعل، وقت وقوع الفعل ويجب نصبه. النمرة الثانية بقى، إذا بينت الحال حالة الفاعل فصاحب الحال هو الفاعل، وإذا بينت حالة المفعول فصاحب الحال هو المفعول. يبقى الحال لابد له صاحب. النمر الثلاثة يقول صاحب الحال لابد أن يكون معرفة. صاحب الحال يرحمك الله. صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، والحال لابد أن تكون نكرة. اللي بعد كده بيقول الحال ثلاثة أنواع. مفردة وجملة وشبه جملة. الحال المفردة لا بد أن تطابق صاحبها، النوع والعدد. لا بد أن تطابق صاحبها في النوع والعدد. وعرفت النوع اللي هو التذكير والتأنيث، والعدد اللي هو الإفراد والتثنية والجمع. الأمثلة بقى، الأمثلة هنقول بقى. خرج الزائر فرحا، خرجت الزائرة فرحة، خرج الزائران فرحين، تكون عليه. خرجت الزائرتان فرحتين، خرج الزائرون فرحين، خرجت الزائرات فرحات. فالحال المفردة هي التي ليست جملة ولا شبه جملة، ولو كانت مسماة أو مجموعة. إذا كانت الحال جملة، إذا كانت الحال جملة اسمية أو فعلية، فلا بد أن يكون فيها رابط يربطها بصاحبها، والرابط الضمير أو الواو، مثل خرج علي وهو يبتسم. أو خرج علي يبتسم، أو قد، مثل أكلت البرتقال وقد نضج، أو قد نضج. كنا بقى تقول ايه الحال شبه الجملة، الحال شبه الجملة مثل الحال الجملة. في ايه ده؟ تقول ايه لابد ان يكون الصاحب معرفة. انت فاكرين الجمل بعد الايه مثلا الصفات وبعد المعارف احوال، ودي هتيجي بقى في السلام على ايه؟ السلام على النعم. بعد كده بقى رقم، والعلامة الحال ان تكون جوابا عن السؤال بكيف. خد رقم كمان، تقول العامل في الحال هو الفعل. العامل في الحال هو الفعل، وقد يحدث اذا كان جوابا عن سؤال. مثال ذلك ان اسالك كيف تركت عليا؟ كيف تركت عليا؟ فتقول معافا او مريضا او مجهدا، بدل ما تقول تركته مجهدا تقول مجهدا، فتبقى انت حذفت العامل لان السياق يدل عليه. بس كفايه دول في الحال. ومرض الكتاب يعني راح يساعدكم مساعدة كبيرة. جانب بقى خد رقم كمان، ان الحال قد تتعدد. الحال قد تتعدد، لان بدل ما يبقى حال واحد يبقى حال اولى، حال ثانية، حال ثالثة. والكتاب تقول سمعت الانباء مصغيا مستبشرا. سمعت الانباء مصغيا مستبشرا. مثال ثاني، قرأت القصة، قرأت القصة مستمتعا. ادي حال يعجبني خيالها. مثال الكتاب يعني اهو دي الحالة الثانية، بس دي مفردة ودي جملة. خذ مثال كمان، اندفع الجنود مسرعين. اندفع الجنود مسرعين اي حالة، وهم حذرون اجى الحالة التانية، بس هي مفردة ودي جملة. الحال يجوز ان تتقدم على صاحبها، وبدل ما تقول بلغ القمر ساطعا ممكن تقول بلغ ساطعا القمر. فتقول بقى الحال قد تتقدم على صاحبها او على فعلها. قد تتقدم على الصاحب او على الفعل نفسه. المثال بقى تقول بلغ ساطعا القمر، بلغ ساطعا القمر، وتقول ساطعا بلغ القمر. هذه الحاجة الضرورية اللي في الحال يعني. خليكم فاكرين يعني خلنا دلوقتي من المرتبات ثلاثة. الحالة اللي كان عليها هو حالة تقاني فوق البرج او فوق الجدار، أو فوق الجدار أو أو أو على الأرض، يستطيع على الأرض أو على الأسلاك مثلا. نفسه ونظر الكلام الذي قبل العلم هم ثلاث حالات نحفظها. يعني الحالة الأولى أن الكلام الذي قبل إلا مثبت والمستثنى منه مذكور، في الحالة دي يتحتم نصب المستثنى بإلا. من بالكم رجع المستثنى إلا عليا، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن الكلام قبل إلا منفي، منفي والمستثنى منه مذكور. الكلام قبل إلا منفي والمستثنى منه مذكور، ودي بقى يبقى الاسم اللي بعد إلا انت حر بقى يتخليه منصوب زي اللي فات. فلو لو نصبته خلاص الكلام سليم، ولك انك تعربه زي اعراب المستثنى منه وتعربه بدل. فإذا قلنا لم يغب العمال إلا يقول إلا سعيدا، يقول إلا سعيدا. فإذا قلت إلا سعيدا مقصودا إلا سعيدا، يبقى زي العمال مرفوع يعني زيه بدل منه. إذا جريت تقول لم أسلم على أحد أو لم أمر بأحد إلا علي، أنت مر يقول إلا عليا، يقول إلا علي فتنصبه أو تقربه زيه أبدا. طب إذا كان الاثنين منصوبين، المستثنى منه منصوب في الحد زي دي، مثلا لم أصاحب أحدا إلا الأوفياء، لم أصاحب أحدا إلا الأوفياء، أو الكلام قبل إلا منصوب، مستثنى منه موجود أحدا أهو ومنصوب، يبقى الثاني هننصبه. طيب بس نعربه إعرابيا، يعني نقول إنه منصوب على إنه مستثنى بإلا، يعني نقول إنه منصوب على إنه بدل. أدي خلاصة الكلام في يعني المستثنى منه بوضوح سهلة. يعني في قراءة ربنا قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، ودي قراءتنا احنا، قراءة حفص، قراءة حفص فشربوا مثل الفرقة ومن يعني ألم ترى الملأ من بني إسرائيل الذين خرجوا من ديارهم، بيقول فشربوا منه إلا قليلا منهم، واضح جدا أهو، لأن الكلام قبل إلا مثبت والمستثنى منه موجود هو الواو، وقليلا أو إذا مستثنى بإلا منصوبا. في قراءة فشربوا منه إلا قليل منهم، دي طبعا حاجة خارجة عن القاعدة، قالوا مؤولة بإيه؟ لم يطعموا فشربوا منه إلا قليلا منهم، يعني لم شربوا منه، تجيب العكسها بقى، تجيب عكسها فشربوا منه إلا قليلا منهم، يعني فلم يتركوا إلا قليل منهم. فبس دي حاجة نادرة يعني غير القاعدة. خد بالك بالترتيب، المستثنى منه الأول وبعدين المستثنى بإلا. في بعض الأحيان يحصل تقديم وتأخير. أصل المثال إيه؟ ما لي شيعة إلا آل أحمد، ما لي شيعة إلا آل أحمد، ما لي شيعة إلا آل أحمد، شيعة المستثنى منه وآل أحمد المستثنى. إنما الشاعر قال إيه؟ هو يميل للإيه؟ للآل البيت يعني. فبيقول الكوميت يعني مين اللي قال البيت، هو يقول وما لي الا آل احمد شيعة، فقدم المستثنى على المستثنى منه، وده نادر ولضرورة الشعر. وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. البيت يقول وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. ها أصل الكلام وما لي مذهب إلا مذهب الحق، بس قدم المستثنى على المستثنى منه وقال وفي هذه الحالة يتعين النص. في الحالة دي ايه؟ يتعين النص اذا قدمت المستثنى على المستثنى منه والكلام منفي، يبقى يتعين النصب كما جاء في كلام الشاعر. ده اللي في الاستعمال كله ناخد بالنا منه. سعد يعني ربما المستثنى منه ساعات يبقى لما تقول ايه ما يعني تقول ما شاهدتك ما شاهدتك الا اي الحالة، انا ما قلتلكوش بقى الحالة الثالثة، احنا قلنا حالتين اهم. الحالة الثالثة ان الكلام قبل الا منفي والمستثنى منه محذوف. الكلام قبل علا منفي والمستثنى منه محذوف، ما حضر الا علي. ففي الحالة اللي زي دي بنعمل حسابي ان الا ملغى، نقول ان الا ملغى، ونقول هنا الاستثناء مفرغ. تاخدوا لكم المصطلحات دي. في الحالة دي نقول الاستثناء مفرغ لان العامل تفرغ للعمل فيما بعد الا، تفرغ له ازاي؟ لان لما نقول ما جاء ما حضر الا عليا كاني قلت حضر عليا، اذا ما والا دول ما عملوش حاجه، ولذلك نقول حضر فعل ماض عليا فعل، وما نفي او الا ملغى. بيقول النحويين يقول عليها ايه؟ ملغى. بيقول ما حضر الا عليا كاني قلت حضر عليا، واعرضه بحسب موقعه في الجمله والا تكون ملغاه لا عمل لك. ويسموه استثناء ايه؟ مفرغ. ليه؟ لان العامل تفرغ للعمل فيما بعد الا. خلين بالكم ونقول ما حضر الا علي، ما جاء الا محمد، ونعرضه بحسب موقعه في الجمله. النحويين بقى هم اللي بيقولوا كده، البلاغيين لا، لان مقتضى كلام النحويين ان ما حضر الا علي هي اخت حضر علي. ها من ناحية الاعراب واحد، حضر علي ما حضر الا علي، يبقى ما والا دول ما لهمش لازمة. انما البلاغيين يقولوا لا، ده في فرق بين حضر علي وبين ما حضر الا علي من ناحية المعنى، من ناحية مقصد المتكلم. ها فاذا كان انت قصد الحصر او القصر حدد ايه؟ ما والا. ها مش قاصد الحصر والحضر عليه. طيب الكلام ده اذا كان ايه؟ مرفوع. طب العامل اقتضى منصوب زي ما شربت الا اللبن، ما شربت الا اللبن، اهو الكلام قبل الا منفي ومستثنى منه محذوف، ويبقى العامل تفرغ للعمل فيما بعد الا، وتبقى الا ايه؟ ملغاه، ويبقى مفعول به. طيب فاضل بقى ما سلمت، ما مررت بأحد إلا ما مررت، لا ما مررت إلا بعلي، ما مررت إلا بعلي، بس لأن مش ممكن، لابد حرف الجر يعني. أدي خلاصة إلا. في بقى أداتين يعني من عرفش انت تسمونه من غير سبورة ولا ايه؟ غير وسوى، غير وسوى، دول يعني في ارتباط بينهم وبين الا، واللي تقوله في الا تقوله غير وسوى. من بالكم غير وسوى دول مرتبطين بالا ازاي؟ هنقول برضو لما نقول هنجيب مثال ونقول ما قرأت، لا تقول لا قرأت الكتاب غير فصلين، زي قرأت الكتاب إلا فصلين، قرأت الكتاب غير فصل غير ثلاثة فصول زي إلا ثلاثة فصول. إذا غير وسوى غير وسوى هنقول فيها إلا الناس إلا بالجاي برضو هنقول إذا كان الكلام قبل غير مثبت إذا كان الكلام قبل غير قبل غير مثبت إذا كان الكلام قبل غير وغير وسوى مفيش فرق بينهما بس زي بعض. إذا كان الكلام قبل غير وسوى مثبت والمستثنى منه مذكور في الحالة دي كنا هناك بنقول ننسب الاسم اللي بعد إلا المستثنى بإلا هنا نقول ننسب لفظ غير خلين بالكم. فأنا كنت بقول ما قرأت الكتاب إلا فصلا هنا نقول قرأت الكتاب غير فصل الاسم اللي بعد إلا هو المستثنى اديتوله ايه قولوا معايا النص تبقى تد النص باللفظ خير يعني اللي اديته الاسم اللي بعد إلا اديني لفظ خير. طب ولما نعرف هنقول ازاي قرأت الكتاب غير فصل نقول قرأت فعل وفاعل والكتاب مفعول به وغير أداة استثناء منصوبة وجوبا وغير مضاف وفصل هو المستثنى بغير مضاف إليه المستثنى بغير مضاف إليه مجرور دائما المستثنى بغير باستمرار مضاف إليه ومجرور ولفظ غير هو لفظ غير هو اللي فيه ثلاث أحكام دي ها؟ إذا كان الكلام قبل غير مثبت والمستثنى منه مذكور يجب أن ننصب لفظ غير خلينا مركزين على لفظ غير نفسه فنقول ما نقول قرأت الكتاب غير فصل زرت الأصدقاء غير علي زرت المدن غير المنصورة ويبقى المستثنى بغير مجرور دائما ومضاف إليه دائما في كل حالة خدين بالكم هذه ايه الحالة الاولى سوى هي سوء ام لغير سوى هي غير في فرق ابدا اللي تقوله هنا تقوله هنا فرق واحد ده مين يقوله لي بصوت العرب مقدم ايوة وغير بحركة ظاهرة يعني غير تعرب بحركة ظاهرة وسوى تعرب بحركة مقدرة مقصور يعني تعرب اعراب المقصور بفتحة مقدرة بضمة مقدرة بكسرة مقدرة على الفم بالتعذر منع التعذر. برضو هنقول الحالة الثانية في غير وسوى ها برضو اذا كان انا بقول يعني اتيه الكلام تكرار يكون واضح جدا بعد الوقت ولا غامض يعني اذا كان الكلام قبل غير منفي والمستثنى منه مذكور يبقى لفظ غير فيه الاعرابين ها نقول لم أذر المدن لا يعني ما حضر الأصدقاء غير علي أو غير علي ما حضر الأصدقاء ها ما حضر المدعوون غير علي أو غير علي غير تحكيم النص غير مدن من الأصدقاء يعني الاسم اللي بعد إلا هو المستثنى بإلا اللي تدهوله اديه لفظ غير والمستثنى بغير مجرور دائما بالإضافة ويبقى بقى تقول برضو لم أسلم على أحد يتقول غير علي يتقول غير علي ما هو بدل أو منصوب إذا كان برضو المستثنى منه منصوب وحتنصب لفظ غير الإعرابي تقول ما زرت المدن غير المنصورة فغير فيها اعرابين يتقول منصوبة على الاستثناء يتقول بدل هو نفس الشيء يعني فلفظ غير الاحكام اللي بتديها الاسم المستثنى بإلا تديها لفظ ايه غير واللفظ سوى والمستثنى بغير واللفظ سوى مجرور دائما بالاضافة واضح ولا لا حد غامض علي حالة فدي ها طيب فاضل ادوات برضو للاستثناء تانية غير يعني تختلف عن الا وغير وسوى عندنا عدا وما عدا وخلا وما خلا عدا وخلا من غير ما وحاشا يعني يبقى عندنا عدد وخلا وحاشا بميم ومن غير ميم، بميم ومن غير ميم. ايه بقى دي بقى؟ مش مفيهاش تعقيد ولا حاجه، دي سهله مفيهاش بقى. اذا كان ما قبل الا مثبت ثم مجمل دعوه، لان مفيش كلام من جنب، دي بساطه. اذا كان انت هتجيب عدا بس حاس من غير ما وخلا من غير ما، يبقى الاسم اللي هيجي بعد عدا لكن صبويا تجره، انت حر وسليم. يعني لما تقول حضر الاخوة عدا عليا وعدا علي، يبقى الاثنين سليم، خلا عليا وخلا علي. من بالكم؟ يعني اذا كان بعدا او بخلا، والنظام يبقى ازاي؟ النظام يبقى ازاي؟ انا قلنا ان عدا او خلا دي اداة الاستثناء، وعلي هو المستثنى بعدا او بخلا، ما عدا وخلا شيء واحد. طيب يعني يبقى في اعرابين يتنصب ويتجر، حضر الاصدقاء عدا او خلا عليا او عدا او خلا علي. طيب نيجي للاعراب بقى. اذا نصبت يبقى الاعراب ازاي؟ هنعرب الجملة عادي ونقول بقى اذا نصبت تقول خلا فعل ماض، خلا فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. وسبق انا قلت لكم زمان ان ده من المواضع اللي الضمير فيها استتر وجوبا، لما شرحت لكم الضمائر المستتر وجوبا ومستتر جوازا. طيب ويبقى عليا مفعول به، خلاص. طب اذا جريت قلت عدا علي او خلا علي، يبقى عدا او خلا حرف جر وعلي مجرور. الكلام ده اذا ايه؟ اذا كان من غير ما، اذا كان من غير ما. اذا كان بما يبقى مفيش الا النصب بس، مفيش الا يعني ما تقلتها، ها خليتها ايه ما تأديش الا النص. فهنقول حضر الاصدقاء ما عدا عليا. طيب هم اعربوها ازاي؟ هم يعني ببساطة لما تقول ما مصدرية، ها ما مصدرية، وعدا فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، وكذا حسب حالة الجملة، وعليا مفعول به. اهدي الخلاصة بالنسبة حاشا بقى مفيش غير النصب بس، يعني الجر شاز دي كان حاشا، حاشا زي عدا وخلا تمام. اصل حاشا لها معاني كتير، لها معاني كتير، قد تستعمل للاستثناء تبقى اخت على وخلا، ويبقى اللي بعدها منصوب حاشا عليا، ها حاشا محمدا. في بقى لها معنى ثاني باستعمال ثاني في القرآن، استعملت بمعنى التنزيه زي حاشا لله، ها وافتكر ما تكره هي مرة في القرآن، ها حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ها فيعني دي غير دي خالص، حاشا لله دي للتنزيه. نعم نعم ايوه ايوه، ما في يوسف يعني ده اعتقد. في بقى يعني ادوات استثناء تانية غير دي، خد بالك بس يعني ما فيهاش تعقيد ولا حاجه. ها بعد حاشا العرب مفعول به؟ نعم بعد حاشا العرب مفعول به، اه يعني يعني قالوا ان ما يعني العرب ما نطقتش بمجرور يعني، ها الا يعني شاذ يعني. وما حاشا تبقى حاشا وما حاشا، يعني بناء على المذهب ده زي بعض يعني. فضل في ادوات استثناء اخرى، منها ليس غير، ليس غير، زي قبضت 10 جنيهات ليس غيره، بمعنى فقط يعني بمعنى ليس غير يعني لا غيره. نقول يعني اخذت 20 دينارا مثلا ليس غيره، يعني ليس غيرها. فدي بيعتبروها يعني كأنها أداة بمعنى فقط، بمعنى فقط. ده كل ما يتعلق بايه؟ بالاستثناء. وطبعا انا سبق قلت لكم في استثناء متصل واستثناء منقطع، عرفتوه ولا لا؟ فهنا بقى لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه اني لا يخاف، عارفين الفرق بين الاثنين، ان المستثنى والمستثنى منه اذا كانوا من جنس واحد يبقى الاستثناء متصل من نوع واحد بشر يعني، اذا كان ده من جنس وده من جنس يبقى الاستثناء منقطع. فلما نقول مثلا تهدم البيت والعياذ بالله فخرج السكان الا عنزة، او خرج السكان الا حمارا، في الحال اللي زي لي ايه؟ لان الحمار والانسان ده يبقى اسمه استثناء منقطع. ده فيه النصب على طول لما يكون منقطع. ومنه فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس، لان طبعا ابليس ربنا قال كان من الجن. ابليس ما كانش طاووس الملائكه ولا حاجه زي ما بيقولوا. ملك، وبعدين اصل ما يعني الملك ما يتحولش بك، ما يتحولش يبقى شيطان بك. دي بقى خرافات واساطير، وتقراها بقى لابن كثير لما بيتكلم على واتبعوا ما تتلو الشياطين وانه ملكين والملكين عصوا. دي من حدويت يعني، ان الملكين بيقولوا ربنا يعني لو ليه البشر بيعصوك يعني مع انك متفضل عليهم، قال ان انا جعلتهم اهلي لي ولدي، دي حدوته يعني. فقالوا لا، احنا لو كنا بشر ما نعصيش بس. فقال لهم طيب اما نشوف، فهو حولهم بقى. طبعا دي باطل يعني، وانهم ايه مشدودين من شعورهم لغايه دلوقتي بسبب معصيتهم، كلام باطل يعني. فالملك شخصيته ما تتحولش، فيبقى الملائكة إلا إبليس استثناء منقطع. و اللي بيقول إنه كان أصله من الملائكة يقول متصل. وخذ منها إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، ده مش ممكن نقول استثناء متصل هنا، لأن كان هيبقى إذن المرسلون فيهم الظالم، هذه استثناء أيضا إيه منقطع. وأظن بقى دي اللي كل اللي يهمنا يعني، لو قرينا يعني لو قرينا في الكتب يعني ما اعتقدش ان في حاجة بعد كده. في بعد كده بقى ايه من الانواع المنصوبات، لو الاخ وليد عارف اللي فاضل فاعتقادي التمييز. التمييز التمييز ده واسع شوية، فهناخد منه حاجة الليلة. التمييز تاخدين بالكم الجملة اللي فيها تمييز، تمييز عند النحويين يعني، انما عنده وامتاز اليوم ايها المجرمون يعني انفصلوا وكونوا متميزين، انما التمييز عند النحويين هو اصله اسم. سنرى واحنا بنعدهم المنصوبات لانه في الغالب منصوب، انما سترى انه في بعض الاحيان ما يكونش منصوب، يعني التمييز في بعض الاحيان يكون مجرور وفي بعض الاحيان يبقى مرفوع كمان، بس هم ادرجوه في المنصوب لانه في الغالب والكثير منصوب وعدوه في المنصوب. التمييز عبارة عن اسم يوضح يعني يزيل الابهام في اسم سبقه، يعني التمييز اسم ما نقولش منصوب بقى لانه غالبا منصوب، يعني منصوب غالبا، يزيل الابهام والخفاء في اسم قبله سابق. والخفاء اللي فيه الخفاء ده اسمه مميز، والاسم اللي وضح اسمه تمييز. واذا الجمله اللي فيها تمييز فيها ركنين مهمين، مميز وتمييز، دول اللي عاوزين نعرفهم كويس. طيب هنبدا الاول ب هو حن خدوا بالكم يعني خدوا بالكم معايا، هو في تمييز، في يميز مفرد وفي يميز نسبة. يعني ايه؟ على سبيل المثال، على سبيل المثال لما نقول انا معي ايوه املكه أملكوا إيه؟ أملكوا 20 كرشا أو مع 20 كرشا، فيبقى 20 مميز وكرشا جميل. معي إردب قمحا، فيبقى إردب مميز وقمحا تميز. يلاحظ من هنا ميزت مفرد، بينت الخفاء في كلمة، في كلمة مفردة. النوع الثاني بقى هبين الخفاء في الجملة بوجه عام بالنسبة، زي ما اقول مثلا الاسكندرية اجمل البلاد او احسن البلاد، فاهو دي فيها ابهام ما بينتش وجه الحسن ايه. فنقول مثلا كسبا، هواء، فيبقى كلمة هواء يعني انت انت احسن الناس. طب انت احسن الناس في ايه؟ منطقا، خلقا، تعاملا. فكلمة خلقا وتعاملا وضحت النسبة، يعني وضحت الايه الجملة كلها. فاذا التمييز افهموه دلوقتي دي تقسيم عام، يجزل لنا الخفاء في كلمة مفردة، يجزل لنا الخفاء في جملة في نسبة، يعني تمييز لمفرد او تمييز لايه لنسبة. ناخد بالنا من دي. طب اللي بتميز لنا كلمة المميز فيها ايه؟ الاربعة، يكون مساحة او كيل او وزن او عدد، اربعة. بقول ايه وده يسموه المميز الملفوظ. ازاي؟ فلما اقول هات الوزن، هات الوزن، بقول مثلا الرطل زي الرطل، معي رطل، عندي رطل زيتن، يبقى رطل ده مميز وزيتن تمييز. هذا المميز من الفاظ الوزن، يفيد الوزن. مثلا نقول ورثت عن ابي فدانا قطنا، يبقى فدانا قطنا، فدانا مميز وقطنا تمييز. فدانا ده ايه؟ مساحة. يبقى دلوقتي احنا عرفنا الايه الوزن والمساحة. فاضل الكيل، عندنا اردب قمحا، يبقى لفظ اردب مميز وكيل. حضر 30 مصليا، يبقى 30 مميز ومصليا تمييز ويبقى عدد. اذا برضو تقسيم مبدئي ان لفظ التمييز اما انه يميز كلمة، يميز كلمة فيها ابهام وملفوظة منطوق بها، ودي اربعة انواع، لذلك اربعة انواع، كيل او وزن او مساحة او عدد. الصنف الثاني او النوع الثاني ده يميز النسبة، يعني يميز الجملة، الابهام اللي موجود في الجملة، ولذلك يسموا المميز ملفوظ، يعني مش ملفوظ. اذا المميز نوعين، ملفوظ او ملحوظ. الملفوظ كيل او وزن او مساحة او عدد. الملحوظ هو عبارة عن جملة، عبارة عن جملة، والجملة فيها خفاء. ما النسبة ان هي اسناد الفعل الى الفاعل او اسناد الفعل الى المفعول، يبقى الابهام في الجملة كلها عموما نسموه المميز ملحوظ. ان الكلام عليه قليل الملحوظ، يعني ما وسعوش فيه، ما وسعوش فيه. انك انت تقول ايه هنقول على سبيل يعني امثلة منه، ولذلك بقول يا ريت كتاب سنة تانية اعدادي، الحقيقة جميل جدا في انه وصل الموضوع ده حقه، التمييز وفاه حقه، يعني ما سابش الكتب الكبيرة الا حاجات بسيطة. زي مثلا لما نقول هذا الرجل احسن زملائي، هذا الشاب خير زملائي او احسن زملائي، نقول الكلمة فيها ابهام، لان احنا مش عارفين احسن من جهة ايه، من ناحية ايه، فنقول احسن زملائه منطقا خلقا تعاملا عشرة صحبة، فده يسموه تمييز ومميزه ملحوظ. بس ساعات من باب التساهل في العبارة يقولوا تمييز ملحوظ، يعني تمييز ومميزه ملحوظ، ده سهل. ده نفسا صدت قررت قررت عينا، لان لو اذا انا قلت لك صدت، صدت من ناحية ايه؟ ما يمكن صدت يعني صدت ايه من ناحية ايه؟ فعشان انا اوضح اجيل هذا الامام قلت عين نفسا قررت من جهة ايه؟ عينا، فيبقى عينا ونفسا برضه تمييز نسبة. انا في الدرس ده هكتفي بتمييز النسبة، وبعدين تمييز المميز والحوز يبقى الدرس اللي جاي عشان في كلام طويل. بس بقى ايه هقول لكم في تمييز النسبة، في تمييز اسمه المحول. يعني ازاي محول؟ اما ربنا قال اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا، اطمأن علي قلبا، هنجيبها مثل بسيط، اطمأن علي قلبا، او اطمأن علي جملة في ابهام. طب ايه من ناحية ايه الاطمئنان ده؟ من ناحية ايه؟ اطمأن اقتصاديا ولا اطمأن انتصارا؟ لا، من ناحية القلب. يبقى قلبا دي تمييز. طب دي محول يعني ايه؟ ما معنى انه محول؟ بيقول لك اصل الجملة، انتوا تكتبوا يعني مفيش داعي لما ليكوا بعد كده ليعجبكم يعني اطمأن قلب علي، اطمأن قلب علي، اطمأن فعل ماض وقلب فاعل وقلب مضاف وعلي مضاف اليه. طب وايه اللي حصل بعد كده؟ ايه التحويل اللي حصل؟ ها بالترتيب كما ياتي. الاول حذف المضاف، حذف المضاف فصار واقيم المضاف اليه مقامه فارتفع ارتفاعا، لان قلنا اطمأن علي شلنا ايه المضاف، والمضاف اليه انا اصلا اطمأن قلبه علي، فشلت المضاف اللي هو قلبه واقمت المضاف اليه اللي هو علي مقامه فارتفع ارتفاعا، فقلت اطمأن علي. ثم ذكرت نصبت المضاف على انه تمييز. يبقى انا اهو ده تحويل من فاعل، واخد بالك؟ حولته من فاعل، بنقول اطمأن قلبه علي، فالتمييز محول من فاعل، كان اصله فاعل، مش قلنا اطمأن قلبه علي وقلت اطمأن علي قلبا، فهو محول من ايه؟ من فاعل. طيب وليه دي يعني العرب بتعمل كده ليه؟ يعني السلوك ده او الاسلوب ده ليه؟ تيجي البلاغه هنا بقى، يقول لك ان انا اذكره مبهما ثم اوضحه فيكون اوقع في النفس. لما اذكر لما اقول لك انا عاوز اسوقك وعاوز اخلي الخبر له واقع في نفسك، اقوم ابهمه الاول عشان اسوقك لمعرفه التوضيح عشان تسال، خد بالك؟ فذكر الشيء مبهما ثم ذكره موضحا اوقعه في نفس المستمع. هذا السر، فان بدل ما اقول اطمأن قلبه علي، الابلغ والاحسن اطمأن علي قلبا. شرف نسب علي او شرف فعل ما، نسب فاعل، نسب مضاف علي مضاف اليه، حذفت المضاف اللي هو نسب واقمت المضاف اليه علي شرف علي، ثم نصبت هذا المضاف على انه تمييز فقلت شرف علي نسبا. وقلت لك ونكته البلاغيه ان ذكر الشيء مبهما ثم ذكره موضحا اوقع في نفس المستمع. من اشتعل الرأس شيبا، اصلها اشتعل شيب الرأس اشتعل، لانه يعني الزؤول بيعتبروا ان الشعر ده حاجة اتحرقت وبيض، الشعر كان اسود فده اشتعل كأنه اشتعل بالنار وتحول لأبيض، فاشتعل رأسه اشتعل شيب الرأس، برضو حزة المضافة او قيمة المضافة اليه المقامة، فارتفع ارتفاعة ثم نصب على الشمس، فده محول عن فاعل، ده محول عن ايه؟ عن فاعل. فجرنا الارض عيونا، فجرنا الارض عيونا، اصلها فجرنا عيون الارض، فجرنا ايه؟ عيون الارض، فجرنا فعل وفاعل، وعيون مفعول به، وعيون مضاف والارض مضاف اليه. وبعدين ايه اللي حصل؟ برضو حدثنا المضاف اللي هو عيون، واقمنا المضاف اليه مقامة، يبقى فجرنا الارض، ثم المضاف نصبناه على التلميذ، ده محول بقى عن فاعل ولا عن مفعول به؟ عن مفعول به، وده النوع الثاني، يعني يكون محول عن فاعل زي اشتعل الرأس الشريف، او يكون محول عن مفعول زي ايه؟ زي فجرنا الارض عيونا. وفي في القرآن بس انا ريها عن بالي، في في القرآن بل تمييز محول بس مش في ذهن الله. فاضل بقى المحول عن المبتدا النوع الثالث، زي ايه؟ اصلها مالي اكثر من مالك، مالي اكثر من مالك، مالي مبتدا، مالي ايه؟ مبتدا، واكثر خبر، مالي ده مضاف ومضاف اليه، يعني مالي مضاف ويا ولا لا؟ ها؟ والياء مضاف اليه، مالي حجبنا المضاف وحنقيم المضاف اليه مقامه، الضمير بتاع مالي يبقى انا، لان ما دام اصله كان متصل عشان مالي، لكن ما دام انشال منه المضاف يبقى ينفصل، يبقى انا. ها؟ انا بنقول ايه؟ مالي اكثر منك، فقلت انا اكثر منك. ها؟ ثم المضاف نصبناه على التمييز، فقلت انا اكثر منك مالا، يبقى هنا محول عن ايه؟ عن المبتدا. يعني تبقوا تاخدوا بالكم ان ده تمييز النسبة، تمييز النسبة قد يكون محولا، محول عن فاعل او محول عن مفعول به، او محول عن ايه؟ عن مبتدا. يعني بس سبت نفسا، الاسكندرية اجمل البلاد هواء، برضه يعني اصله محول. دي كل اللي يتعلق بتمييز ايه؟ النسبة، يسموه تمييز النسبة او اسمه التمييز الملحوظ. تمييز النسبة ليه؟ النسبة ليه الجملة، ولا الملحوظ لان المميز مقدر في الذهن. انما تعالى الثاني اللي انا حابب اشرحه بعد كده، اللي هو تمييز الملفوظ، المميز منطوق به، وكلمة منطوق بيها مش حاجة في الذهن اللي حسيه لا. فدي اربعة انواع، اللي هو المميز، فدي عاوزين نعرفه، الكيل والوزن والمساحة والعدد، وبعد ما نعرفهم ونعرف تمييز الاربعة دي، في بقى برضو يعني في احكام تمييز العدد ده، في كلام كتير قوي في الاعراب العدد وبناؤه، في اعراب العدد وبناؤه، تذكير العدد وتأنيثه، افراده وجمعه، كون العدد يجي على وزن فاعل، دي كلها ان شاء الله ارجو ان يكون في الدرس القادم باذن الله ان شاء الله. بعد كده هيكون في معوض كل حاجة. بس العدد قل ليه؟ ما انا بنقول اصبروا لغايه ما نخلص، يعني هو فاضل لنا حاجة بسيطة، احنا خلصنا المنصوبات دلوقتي، في فاضل تفتكر فاضل حاجة؟ لا مفيش. بعد كده يعني المجرورات، وبعدين التوازع، ونبقى خلاص خلصنا كل حاجة ان شاء الله. الشيخ سيد مبنش يعني دي تغني عن ان انا مليكم ولا ايه؟ في الدرس اللي فات كان تمييز النسبة او التمييز الذي مميزه مشهور، يعني الجملة اللي فات تمييز نرى فيها لابد اثنين.